النبي صلى الله عليه وسلم إليها عمير بن عدي الأنصاري، فجاءها عمير وحولها نفر من ولدها نيام، منهم من ترضعه في صدرها، فنحى الصبي عنها ووضع سيفه رضي الله عنه وأرضاه في صدرها حتى أنفذه من ظهرها، وصلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلت ابنة مروان؟ قال: نعم. قال: لا تطع فيها أنزان. فكانت هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنهم الذين كانوا أهل جد ونشاط وجهاد، وكانوا يتسارعون ويتسابقون لإنفاذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة 6 من الهجرة كانت هنا سرية زيد بن حارثة إلى أم طرفة بوادي القرى أو بوادي القرى، وكانت ذا مسافة بينها وبين المدينة حوالي 7 ليالي. حكمة بن مالك بن بدر، وقدم زيد بن حارثة رضي الله عنه. من جهته فقرع باب النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه أن يجرني ثوبه حتى اعتنقه وقبله وسايله فأخبره. يعني سايله يعني سأله بما ظفره الله به. أيضا في هذه السنة في شهر رمضان سنة 6 من مهاجره صلى الله عليه وسلم، كانت سرية عبد الله بن عتيق إلى أبي رافع سلام الله أبي الحقيق النظري بخيبر، وسبق بعث تلك السرية أن أبا رافع ابن أبي الحقيق قد أجلب في غطفان ومن حوله من مشركي العرب وجعل لهم الحفل العظيم لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عتيق وعبد الله بن أنيس وأبا قتادة والأسود بن خزاع أو الأسود بن خزاعي ومسعود بن سنان، وأمرهم بقتله. فذهبوا إلى خيبر فكمنوا، فلما هدأت الرجل جاءوا إلى منزله فصعدوا درجة له وقدموا أو قدموا عبد الله بن عتيق لأنه كان يرطم باليهودية، فاستفتح وقال جئت أبا رافع بهدية، ففتحت له امرأته، ولما رأت السيف أرادت أن تصيح فأشار إليها بالسيف فسكتت، فدخلوا عليه فما عرفوه إلا ببياضه كأنه قبطية، فجأف علوه بأسيافهم. قال ابن أنيس وكنت رجلا أعشى لا أبصر فأتكئ بسيفي على بطنه حتى سمعت خشة في رأسه أو خشته في رأسه، وعرفت أنه قد قضى، وجعل القوم يضربونه جميعا، ثم نزلوا وصاحت امرأته أهل الدار، واختبأ القوم في بعض مناهر خيبر، وخرج الحارث أبو زينب في 3000 في آثارهم يطلبونهم بالنيران، فلم يروهم فرجعوا، ومكث القوم يومين حتى سكن الطلب. كانت سنة 7 من مهاجره صلى الله عليه وسلم، وأيضا في رمضان، لأننا نحكي أحداث تاريخية وقعت في رمضان. كانت بعد غالب ابن عبد الله إلى بني عوال وبني ابن ثعلبة وهم بالميفعة، وهي بلدة أو بلدة وراء بطن النخل، من المدينة بالعاشر من رمضان. ودخل مكة، وسنفرد إن شاء الله مجلسا خاصا لهذا الحدث لأنه يستحق ونتكلم أن يكون له مجلس خاص ونتكلم عن الأهمية في هذه السنة، السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالسرايا في كل وجه، وأمرهم أن يغيروا على من لم يبقوا من على الإسلام. من القوم ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث وزنهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى قبل يلملم ذلك الصحابي الجليل هشام بن العاص في 200، ويلملم هذه على طريق الساق تجاه اليمن من مكة إلى اليمن بلدة، وهي الآن التي ذكرت في الحديث هي ميقات أهل اليمن. وفي نفس السنة أيضا وفي نفس رمضان ومن تلك السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم سرية عمرو بن العاص، سرية عمرو بن العاص إلى سواع صنم، إلى سواع وكان بالمعلاء، وكان بالمعلاء طبعا في شهر رمضان السنة الثامنة من الهجرة، شهر رمضان السنة الثامنة من الهجرة حين فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، حين فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى سواع وهو صنم لقبيلة أذيل أرسله ليهدمه، أرسل عمرو بن العاص، قال عمرو بن العاص وهو صنم لقبيلة أذيل فانتهيت إليه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك لتمنعان أنت ويحك هل يسمع أو يبصر؟ قال بنوت منه فكسرته وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانتي فلم يجدوا فيها شيئا. ثم قلت للسادل كيف رأيت؟ يعني ها يضر ولا ينفع؟ قال أسلمت لله عز وجل. وكان اسم السادل ظالما، السادل كان اسمه ظالم. وسلم راشد، سماها النبي صلى الله عليه وسلم راشد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عادي أن يغيب عن طبيعي، وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما اسمك؟ قال: غاوي ابن ظالم. فقال: أنت راشد ابن عبد الله. وكان هو ساد صنم بني سليم الذي يدعى سواع من قبيلة بذيب. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أشار إلى الأصنام فسقطت لوجوهها، فقال: راشد ابن عبد الله أو راشد. الذي كان ساجنا لذلك الصنم قال وهو يحدث عن نفسه: هلم إلى الحج؟ فقلت: لا، يأبى عليك الله والإسلام لو ما شهدت محمدا وقبيله بالفتح حين تكسر الأصنام، لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام. الشرك يغشى وجهه الإظلام. وفي بعض الروايات لما كان عام الفتح خرجت بنو سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقوه في قديد، وقديد هذه بين مكة والمدينة بلدة قريبة من مكة، وهم 100 رجل، ويقال كانوا 1000، وفيهم العباس بن برداس وأنس بن عباس بن رعل وراشد بن عبد ربه، هذا الذي أسماه النبي صلى الله عليه وسلم راشد بن عبد الله. قال: أنت راشد ابن عبد ربه. قال: فأسلموا وقالوا: اجعلنا في مقدمتك واجعل لواءنا أحمر وشعارنا مقدمتك. ففعل ذلك بهم صلى الله عليه وسلم، فشهدوا معه الفتح والطائف وحنين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم راشد بن عبده وهاطا وفي عين يقال لها عين الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان راشد هذا صنما لبني سليم، فرأى يوما على سبب إسلام هذا راشد كما قيل، رأى يوما تبيبول عليه على الصنم، فقال فيهم: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ثم شد عليه فكسره، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: غاوي ابن عبد العزة. قال: أنت راشد ابن عبد ربه. فأسلم وحسن إسلامه وشهد القتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير قرى عربية وإن راشد، وعقد له قومه، يعني جعله أمير على قومه. ثم في رمضان في السنة 8 من الهجرة أيضا، وبالتحديد في 25 من شهر رمضان، بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية خالد بن الوليد إلى العزة صنم، وهذا كان بالطائف تعبده ثقيف، وهي من هوازن. قيل أن هذا العزة الصنم كانت بنخلة، ونخلة هذه ما بين مكة والطائف، وكانت لقريش وجميع بني كنانة. سلم لخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه: انطلق، فإنه يخرج عليك امرأة شديدة السواد، طويلة الشعر، عظيمة الثديين، قصيرة، فخرج خالد إلى العزة يهدمها، وخرج فيه 30 فارسا من أصحابه حتى انتهى إليها فهدمها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هدمته. قال: صلى الله عليه وسلم قال: فلم تهدمها، فارجع إليها فهدمها. فقال: فارجع إليها فهدمها. فرجع خالد وهو متغير، فلما انتهى إليها جرد سيفه، فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة الرأس، فجعل السالم يصيح بها. قال خالد: وأخذني اقشعرار. خالد بن الوليد جاءته اقشعرار. قال: أخذني اقشعرار في ظهري، فجعل السالم عزة شدة شدتي لا تكذبي، عزة فلقي القناع وشمري، عزة لم تقتل اليوم خالدا فبوئي جنين وتنصري. فأقبل خالد رضي الله عنه وأرضاه سيف الله مسلول بالسيف فيه إليها وهو يقول: كفراني إني وجدت. فضربها رضي الله عنه بالسيف فجزلها باثنتين، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، تلك العزة قد آيست أن تعبد ببلادكم أبدا. ثم قال خالد رضي الله عنه أرضاه: أي رسول الله، الحمد لله الذي أكرمنا من ولقد كنت أرى أبي يأتي إلى العزة. أصبح الآن خالد يقص قصة الجاهلية، لأن خالد من ثقيف. قال: كنت أرى أبي يأتي إلى العزة بحضرة 100 من الإبل والغنم، فيذبحها للعزة ويقيم عندها 3، ثم ينصرف إلينا مسرورا، فنظرت إلى ما مات عليه أبي وذلك الرأي الذي كان يعيش أو يعاش في بطنه، كيف خدع حتى صار يذبح للحجر، لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر إلى الله، فمن يره للهدى تيسر، ومن يسر للضلالة كان بها. وكان ساد الصف وأفلح بن النضر الشيباني بني سلفة دخل عليه وهو حزين، فقال له أبو لهب: ما لي أراك حزينا؟ قال: أخاف أن تضيع العزة من بعدي. قال: يا أبوها بحج، كل من لقي أن تظهر عزة كنت قد اتخذت يدا عندها لقيامي عليها، وإن يظهر محمد على العزة ولا أراه يظهر فابن أخي. فأنزل الله عز وجل قيل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ويقال إنه قال هذا في اللات، والله أعلم. آمنة من الهند نفسها، هي تؤدي سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة بالمشلل. مناة هذه مناة الصنم أيضا. آلهة كانوا يعبدونها، وكان رجلا صالحا يتعبد هناك، فاتخذوا مكانه وثنا يعبد من دون الله بعد وفاته، وكانت بالمشلل. يقال لها قديد أو قديد، وهي شمال مكة على طريق المدينة، وهي قريبة إلى مكة. وكانت مناة هذه الأوس والخزرج وغسان ومن دان بدينه من أهل يثرب. فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلي يهدمها، فخرج في 20 فارسة حتى انتهى إليها وعليها ساد. فقال الساد: ما تريد؟ قال: هدم مناة. قال: أنت وذاك. فأقبل سعد يمشي إليها، وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها. فقال الساد: مناة دونك بعض غضباتك، يعني شجعها، يقول لها: ورينا غضبك على هؤلاء الذين قدموا بقتلك. فضربها سعد بن زيد الأشهلي وقتلها، وأقبل إلى الأصنام أبوه فهدموه، كان صنما واحدا، ولم يجدوا في خزانتها شيء، فانصرفوا رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه السرية في 29 من شهر رمضان في السنة 8 من الهجرة. وفي رمضان السنة 9 من الهجرة، عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، حدود تبوك، كان هناك حدث آخر وهو غير السرايا وغير القتال، وهي الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم تعلن الإسلام. ومن تلك الوفود ومن أكبرها وفد من ثقيف، وكان سبب إسلامهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعد وبعد غزوة الطائف اتبع أثره عروة ذروة بن مسعود الثقفي حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة، فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قومه: إنهم قاتلوك. فقال عروة: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم. وكان عروة فيهم كذلك، كان محبوبا، كان مطاعا، رجع يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف عليه ودعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه رموه بالنبل من كل وجه، فأصابه سهم فقتله. فتزعم بنو مالك أنه قتله رجل منهم. وقال له أوس بن عوف أخو بني سالم بن مالك، ويزعم الأحلام أنه قتله رجل منهم من بني عتاب يقال له وهب بن جابر، كان يتفاخرون. فقيل لعروة هذا قبل أن يذهب إليه: ما ترى في دينك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي، وليس بي إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم. فدفنوه معهم، فدفنوه معهم. ثم بعد أن قتل عروة بن مسعود، أقام الثقيف بعد قتله نحو شهر، ثم تشاوروا واعتمروا واتفقوا بينهم أو أبقى الحرب من حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن جزيرة العرب التي كانت تعادي النبي صلى الله عليه وسلم سقطت ودخلت في الإسلام، ما بقي إلا هذه القبيلة، فبايعوا وأسلموا. ثم أجمعوا رأيهم على أن يرسلوا رجلا منهم، فأرسلوا عبد يالين ابن عمرو ابن عمير، ومعه اثنان من الأحلاف، وثلاثة من بني مالك، وهم الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معن بن أبي العاص، وأوس بن عوف أخو بني سالم، ونمير بن خرشة بن ربيعة، وكانوا 19 رجلا، فيهم كنانة بن عبد يالين وهو رئيسه، وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد. وسيكون له شأن إن شاء الله. فلما دخل نزلوا قناة أجرى في بيت صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا الغدو لقي الرقيق فأخبره عن ركب ثقيف أن قدموا يريدون البيع والإسلام. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه للمغيرة: أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه. ففعل المغيرة، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم، ثم خرج المغيرة إلى أصحابه وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية. أصحاب تعنت إلى أنزل صلى الله عليه وسلم دون أرق لقلوبهم، وضربت عليهم قبة في المسجد. وكان قد اشترى وكان قطوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطا صلى الله عليه وسلم، أن يدع لهم الطاغية يعبدون بسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يحبى عليهم، حتى سألوه شهرا واحدا بعد مقدم إن يتألفوا سفهاءهم أن يدعها شيئا، ثم يبعث معهم ابن حرب والمغيرة ليهدمها، تألوك ألا يصنابه عن شأن. قال اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقة صدق، وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك سيتصدقون ويجاهدون. ومن تتمة الحديث عن هذا الوقت أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله علمني القرآن واجعلني إمام قومي، وكان أحدثهم سنا. ولأن الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله إني رأيت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن، وكان وفدهم إذا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفوا عثمان بن أبي العاص في رحالهم، فإذا رجعوا وسط النهار جاء هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن العلم فاستقرأه القرآن، فإن وجده نائما ذهب إلى أبي بكر الصديق فلم يزل دأبه حتى فقه في الإسلام وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. وقال عثمان بن أبي العاص استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف فقلت له اجعلني إمام قومي. قال عثمان بن أبي العاص أنا آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إمامهم بأضعفهم أخذها. وقال عثمان بن أبي العاص أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤم قومه ثم قال من أم قوما فليخفف بهم فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كما شاء. وقال عثمان بن أبي العاص أيضا قلت يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال ذلك شيطان قال له خنزب، فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهب الله عني. ثم نختم هذه الأحداث بهذا الحدث وهو إسلام عبد الله إسلام جرير ابن عبد الله البجلي وهو من قبيلة بجيلة أو بجيل، وهي من نواحي بلاد زهران وهي في الطائف تقريبا عن مدينة الطائف نحو 200 كيلو متر. وكان إسلامه رضي الله عنه في السنة العاشرة من الهجرة في رمضان. يروي هو رضي الله عنه وارضاه قال لما دنوت من المدينة أنفت راحلتي ثم حللت عيبتي ثم لبست حلتي ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فرماني الناس يعني يخطب على المنبر فرماني الناس بالحدق. فقلت لجليسي يا عبد الله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ذكرك بأحسن الذكر بينما هو يخطب، إذ عرض له في خطبته وقال يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج في يمن إلا أن على وجهي مسحة بيض حميد عز جل على ما أبلاني. وقال في ذلك جرير بن عبد الله وهو يروي عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وفي زيادة قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده على صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ونقول نحن اللهم اهدنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تتوب علينا توبة نصوحة في هذا الشهر المبارك الذي نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، يعين على ما بقي في هذا الشهر من الصيام، وأن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر بمنه وفضله وكرمه وجوده سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سؤال قبل أن أجيب على السؤال، أولا لحظة سكتوا، أولا من أسباب تغيبي تضجر مني وأخذ عندما سأل سؤال تلك السؤال لا إله غيره ولا رب سواه استهزاء ولا سخرية بالسؤال هذا لا أقصد، ولكن كنت أماس إخواني وأردت أن يكون المجلس فيه شيء من السلاسة وفيه شيء من الفكاهة وفيه شيء من الحرية، واستقيت هذا الأسلوب الشيخ واعتبره من محققي العصر، وكذلك الشيخ العثيمين رحمه الله عليه كيف كان يتداول الكلام مع طلابه سواء كان في مجالسه في القصيم او حتى في المسجد الحرام عندما كان ياتي في رمضان، كان يمازح ويضحك حتى على السؤال احيانا يستنكر السؤال، كان يسأل السائلين الحاضرين من يجيب من باب أنه يريد أن يكون المجلس فيه نشاط، وحيوية الجلساء الطلاب، وأحيانا يسأل سؤال نكرة السائل، وكان ينكر على السائل بعض الأسئلة، ولم يكن مستهزئا رحمه الله، إنما كان مداعبة بينه وبينه. فتأثرت بهذا الأسلوب في المجالس المفتوحة، أما في الدروس وإلقاء الدرس فإننا نلتزم الصمت وآداب المجلس والحزم والعزم والاحترام. المجلس العلمي فيه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أما وقت النقاش وقت التحدث مع الإخوة والإجابة فإنما نتساهل في هذا، بغير أن لا تكون المجالس رسمية فيمل الإخوة بذلك. فأحد الإخوة كتب لي أنه لم يعود إلى هذه الغرفة، أو عبارة أخرى أنه لن يسأل. أنا أعتذر للجميع، ولعلي من هذا أتخذ درسا نفسي، كنت بهذا الأسلوب أن الناس يفهمون خطأ أو بعضهم، فأنا أستغفر الله العظيم وأستغفر، ولم أكن أحزن لأحد ولا أسخر لأحد ولا حتى استهانة بالمجالس هذه، ولكن الإنسان لا زال يتعلم في حياته. ألف لله. بارك الله. طيب كذلك أنا إن شاء الله ملتزم أيضا بالحزم، وألا ندخل في ما كنا فيه من قبل، ويذم الإخوة على كان بأسلوب إنقاذ التغيير، فلا يأخذ بأنفسهم، لأن رضا الناس غاية لا تدرك. ترى أن الإنسان إذا كان رسمي كل هذا متشدد وهذا غليظ وهذا خلقه كذا وكذا، ولكن يسدد المطالب وأكثر الإجابات بعد إن شاء الله، وتطرق أهل الإجابة. طيب بس هنا كان في سؤال لأخونا عبد يقول أدى المؤذن قبل موعده، حوالي 5 دقائق الصائم وهي، فهل على من أفطر من شيء؟ إذا ثبت وتيقنوا اكتشفوا أنهم قدموا أنهم أفطروا قبل الوقت، فإن عليهم القضاء، وكذلك المؤذن الذي أذن قبل الموعد بخمس دقائق. إذا كان هذا الموعد قبل 5 دقائق، يعني الشمس غابت، وإنما التقويم قد يكون خطأ أو التوقيت في ساعة أنظر فيه خطأ، هذا شيء. فكبر الشمس غاب وليس عليهم شيء. أما إذا كان فعلا الشمس لم تغرب فعليهم القضاء ولا إثم عليهم، لأنهم ما فرطوا، وعلى المؤذن الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الرجوع لمثل هذا، لابد أن يتأكد من مغيب الشمس. لا خلاص، أنا قلت لك إذا الشمس إذا طلعت ما في حرج ولا فيه بأس، يعني ليس التقويم هو المرجع، ليس هو القرآن منزل، ليس هو حديث. دليلنا ومرجعنا هو الشرع. إذا غابت الشمس فلا حجة في التقويم ولا في تحديد أذان موعد الأذان. ما دام أن غابت الشمس وأذن وأفطر وأفطروا فعليك. أنا قلت هذا من قبل أن تخبرني، أني قلت من باب الاحتياط، لأن بعض الناس فعلا أنه كانت غابت الشمس ويظنون أن العبرة في التقويم أو في تحديد الزمن. لا، ليس التقويم، التقويم إنه ما هو جعل الله للتقويم. من الذي لا يعلم؟ يقول ما حكم الأذان للصلاة؟ الأذان للصلاة سنة، لكنه واجب على أهل البلد، واجب على أهل البلد. ظن، يقول ظن أنه جاء موعد الأذان. لا، هذا ظن، هذا مو يقين. اليقين لا يزول بالسن، لا يزول بالظن. عليه قضاء ذلك اليوم، لأن الأصل هو بقاء ماذا؟ الأصل بقاء النهار. اللقاء الثاني ما أظن أستطيع أمام الساعة الثانية وأربعين دقيقة عندنا، إن شاء الله غدا أو بعد غد. بعد غد إن شاء الله. أنا غدا أظن الشيخ غدا الاثنين، الشيخ أبو عاصم في الدرس، بعد غد إن شاء الله. بالنسبة يقول ما الفرق؟ ما الفرق بين صلاة التراويح والتهجد؟ هو مسمى، هو مسمى، يعني يسمونه التراويح، يسمونه التهجد، يسمونه قيام الليل. نعم، ويقال أن التهجد في آخر أول الليل، مسميات تعارفوا عليها فقط، وإلا هي أسماء مترادفة، أسماء مترادفة. يقول الناس أفطروا عبيا للسهم في القضاء، ما لهم ذنب، ما لهم ذنب في الإثم، أما في القضاء فعليهم القضاء، لأن الأصل بقاء الليل، عفوا الأصل بقاء النهار، فعليهم القضاء. إذا ثبت أن المؤذن أذن بليل بنهار فعليهم القضاء. بارك الله. إنما يسقط عنهم الإثم، يسقط عنهم الإثم. طيب أنا أستاذنكم بارك الله فيكم. يقول ما صحة، أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه، يقول ما صحة من لم يزود القرآن، من لم يزود القرآن فهو آثم. هذا كلام ناظم، كلام لم يزود التجويد والقنة والإدغام والإخفاء والإظهار والإقلاب والصغير والصغير والشهيق والقلقلة وأحكام التجويد وما إلى ذلك، والمد العوض والمد اللازم وضد البدل، هذه ليست من الواجبات. بارك الله، هذه ليست من الواجبات. علم التجويد ليس بواجب، بأصح أقوال أهل العلم أن يعتبر بارك الله، إنما الواجب هو أن تقيم ألفاظ القرآن. أن تقيم ألفاظ القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، أي تحسين الصوت واستقامة الحرف في القراءة. يعني ما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا ما ترفع المنصوب وتكسر المرفوع، تقيم الحروف والحركات. لكن أما أنك تتنطع في القراءة وتتشدق وتمد وتقصر وتهمس وإفشاء وصفير وقلقلة ومن الحلق ومن آخر الحلق ومن طرف اللسان ومن آخر اللسان، هذه شروط ما أنزل الله بها من سلطان. يقول من مضى من عنده 3 سنوات لم يعب عنه وعب عنه، هل يجوز؟ يقول يجوز يجوز. يقول جرين بورد، يقول ممكن سؤال؟ تفضل اكتب سؤال. تفضل بارك حاتم لغة من عند الباب. أبي حاتم خبر عندك في الباب. طوب الخلع نازل لا تقال هنا بارك الله فيك، سيرة الخلع لا تقال هنا الآن، لكن هذه الأسئلة لا تقال هنا. ماذا نسأل الشيخ أبو عاصم؟ هل يجيب؟ أنا لا أتكلم في مسائل الطلاق والخلع. طلاق. أوكي، كيف يتعلم؟ Take your time. Time about give me time. Okay. Tomorrow inshallah at 12:30 by Mecca time. Okay. Tomorrow inshallah. Same this time. 12:30 مكة تايم. اوكي، طيب انا استاذنكم بارك الله فيكم، استودعكم الله الذي لا اله الا هو سبحانه الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تجيبك في لماذا؟ بارك الله فيك. تجيبك. طيب. أخ لا يريد أن يخرج زكاة الفطر لعباد آخرين. يعطوه المال ثم يشتري به الأرزاق والدقيق في الوقت المعلوم، ولكن المشكل يأخذ المال يأخذ المال قبل 4 أو 5 أيام، لأنه يرجع إلى بلده التي تبعد. طيب، هذه ليست مال، هذه ليست نفقات مال. انتبه بارك الله فيك. شوف، يقول يعطوه أموال ثم يشتري، يعني الذي بها الأرز أو الدقيق أو في الوقت المعلوم، يعني هذا ما أصبح وكيلا لهم، أصبح وكيلا لهم، فهم وكلوه وأعطاهم المال الفلوس حتى يشتري في ليلة العيد أو قبل العيد بليلة أو ليلة العيد أو يوم العيد قبل صلاة العيد، يخرج بعد أن يشتريها يخرجها على يوزع على الفقراء. هذا لا بأس به، لا بأس به، لأنه هنا ما أعطوا، ما أخرج الزكاة، ما أخرج الزكاة بالمال، ما أخرجوا أخرجوها مال، إنما أخرجوها طعاما، ولكن أعطوه الفلوس واشترى هو الطعام وأخرجه عنهم، هذه وكالة لا بأس، لا شيء في ذلك. قبل الوقت بيوم أو 29 أو يوم 30، يوم أو يومين، هذا الذي ذكره الصحابة. يعطوها المال إن شاء الله يكون من أول رمضان وما عندهم تحويل. وقد البنوك تعطل عن المال من 20 رمضان، هو أن يخلي أول في بارك الله. يقول مسؤولون يعطون أوامر في الشركات، هل يطاعتهم في جميع الأوامر رغم أن الإتيان بها جميعا صعب جدا؟ ما أعرف إيش الأوامر هذه. إذا كان أوامر للعمل وفي صميم العمل قم به وليس فيه حرام، يعني ليس فيه معصية لله عز وجل، فيجب عليك، لأنك تأخذ المقابل، لأنك تأخذ الأجرة. فإذا صعب عليك فأخبرهم أنهم صعب علي هذا العمل. وهل يجوز مساعدة فاسق على البحث في البحث على زوجة؟ يجوز، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفه ويحسن نفسه في ذلك، بارك الله فيك، وتنصح له، تنصح له. عليك لا تخدع أهل المرأة، أهل هذه البنت، لا يجوز لك أن تخدعهم، لا تزكي إلا بما تعلم به، تخبرهم بما فيه، اللي باين لهم باين، يعني سواء حليق أو سواء في شيء ظاهر، هذا أمره لا. سر الخمر وقل له أن أخبر بما أنت بما فيه، بارك الله. ماذا ما هو الفسق؟ حتى لو كان قاطع للصلاة، فإما أن يكون هذا كافرا على حد بعض أهل العلم، وإما أن يكون غير كافر ويكون بهذا فاسق. فالمهم أنك تبكي عندهم، لا تخدعهم، سواء كان المسجد يصلون 10 ركعات في صلاة القيام، وفي الركعة يصلون 10 ركعات في صلاة القيام، وفي الركعة العاشرة وقبل التحية الإمام يدعو بدعاء بما يقارب 10 دقائق، وبعدها يتحي. فما رأيكم؟ فماذا يجب أن نفعله نحن مع العلم أن المأمومين لما يكملون 10 ركعات يسبحون ويدعون جماعة؟ فما الحكم هذا؟ ما في يعني بعد 10 ركعات قبل التحية فجاب لا. وكذلك لا لا ما استطيع والله. أقول اكتب له اكتب له أنك ستخبر الناس هؤلاء بما فيه، سنخبر الناس بما فيه إلا أن تتوب وتقلع كي لا نغشهم. فهو بهذا إن شاء الله ينزجر ويخاف على نفسه. بارك الله فيك. السلام عليكم.